بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 19 من كتاب البيوع، والذي شرح فيه فضيلة الشيخ الحديث 5 من باب الربا، وذلك يوم الخميس 10 من شهر رمضان 1415 من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أهم حديث في باب الربا، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وقال العلماء رحمهم الله: إنه أجمع حديث في أصناف الربا، وقد اعتنى المحدثون رحمة الله عليهم بذكره في باب الربا، وذلك لاشتماله على أصناف الربا أكثر من غيره، وكذلك لكونه اشتمل على الربا من وجهين، سواء كان من جهة الفضل أو من جهة النسيئة. فقد جمع في باب الربا ما لا يجمعه غيره، ما لم يجمعه غيره، ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بذكره، ويسميه بعض أهل العلم حديث الأصناف الستة، وبعضهم يقول حديث الأصناف الربوية. فإذا قيل بحديث الأصناف الربوية فمرادهم هذا الحديث الذي جمع هذه الستة الأصناف. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التعامل بهذه الأصناف سواء اتحدت أو اختلفت، وسواء وقعت متساوية أو متفاضلة. يقول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. اشتمل هذا الحديث على ستة أصناف، إذا تأملناها وجدناها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النقدان، والقسم الثاني المطعومات. فينقسم هذا الحديث إلى جنسين: جنس الأثمان وذلك في النقدين، وجنس المطعومات وذلك في الأصناف الأربعة الباقية. فأما جنس النقدين أو الأثمان فقد اشتمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، فهما صنفان. وأما جنس المطعومات فقد اشتمل على أربعة أصناف: البر والشعير والتمر والملح. أما بالنسبة لجنس الأثمان فقد سبق وأن ذكرنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي تقدم معنا في المجلس الماضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة المساواة والتقابض في الذهب والفضة عند اتحاد الصنف، وذكرنا الكلام في مباحث الذهب ومباحث الفضة. يبقى معنا مبحث واحد يشتمل على مسألة هي أهم مسألة في باب الربا، وهي مسألة علة الربا. فقد عرفنا أن الذهب لا يجوز أن تبيعه إذا بيع بمثله إلا مساويا في الوزن يدا بيد، وعرفنا في الفضة أنه لا يجوز بيعها بالفضة إلا إذا كانت مثلا بمثل وكانت يدا بيد، وذكرنا وجه ذلك وعمومه من جهة النص، سواء كانت متحدة في الأوصاف أو مختلفة، سواء كانت متحدة من حيث الجودة أو كانت مختلفة جودة ورداءة. إذا تبين هذا يرد السؤال، هذان الصنفان الذهب والفضة ما هي علة الربا فيهما؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول إن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزونين، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، عليها المذهب عند طائفة من أصحابه رحمة الله على الجميع. أصحاب هذا القول يقولون العلة في الذهب والفضة كونهما موزونين. القول الثاني إن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، أي كونهما ثمنا للأشياء وقيما للأشياء، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. أصحاب هذا القول يقولون العلة هي الثمنية، يعني أننا نظرنا وتأملنا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب التماثل والتقابض عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فوجدنا وصفا واحدا مؤثرا في الحكم، وهو كون هذه الأشياء ثمنا وقيمة للمبيعات. هذه العلة وهي قولهم الثمنية يصفها الأصوليون بأنها علة قاصرة، لأن العلة إما متعدية وإما قاصرة، والعلة القاصرة لا يمكنك أن تعد الحكم إلى نظير آخر، لأنها علة منحصرة ووصفت بالقصور، أي كأنها قصرت وحصرت على ما ورد به النص. والعلة القاصرة للأصوليين فيها قولان، منهم من يقول لا يعلل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الحنفية وطائفة، ومنهم من يقول يعلل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الجمهور. والقال الذين يقولون لا يعلل بالعلة القاصرة قالوا ليست هناك فائدة أن تعلل حكما بعلة قاصرة لا يمكن قياس الغير على ما ورد فيه النص، أي فائدة في هذا؟ فأجاب الجمهور بأن الفائدة أن تعلم انحصار الحكم في المذكور وعدم إمكان قياس غيره عليه، فهو أشبه بالتعبد. وإلى ذلك أشار صاحب المراقي بقوله وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. فالمقصود أن هذه العلة قاصرة. كيف نعتبر علة الثمنية علة قاصرة؟ نطبق على مسألتنا. إذا قلت كون الذهب والفضة ثمنا للأشياء فهذا شيء لا يشارك غير الذهب والفضة الذهب والفضة فيه، فإن الله جعل في الذهب والفضة خاصية، كما ذكر ذلك صاحب مختصر منهاج القاصدين، تكلم فيه كلاما جيدا حبذا لو يرجع إليه في بعض الحكم المستفادة من جعل الذهب والفضة قيما للأشياء. فأنت إذا جئت تبيع عقارا كبيت أو أرض، لو قال لك قائل بادلني بيتك ببيتي، لا تقول مباشرة رضيت، فأول ما تفكر فيه كم قيمة منزلك أو بيتك، كم قيمته بالذهب والفضة، ثم تنظر في بيت البائع فتنظر كم قيمته من الذهب والفضة، ثم تقارن بين القيمتين. هذا إذا بعت مقايضة. كذلك أيضا في الطعام، لو أنني جئتك بصاع من بر وعندك شعير، فقلت لك أعطيك عندك تمر، قلت أعطيك صاع من تمر في مقابل صاعين من بر أو شعير، فإنك لا توافق مباشرة، وإنما تضع في ذهنك كم قيمة صاع البر وكم قيمة صاعي الشعير، ثم تقارن بين القيمتين، فإن كان ثم ربح لك رضيت، وإن لم تنعت. إذن كأن الذهب والفضة عدل للأشياء وقيم للأشياء، قالوا هذا شيء يختص بالذهب والفضة، ومنع الربا فيهما لعظيم الضرر، فإن النقد والسيولة التي يتعامل بها الناس لو جاز بيعها متفاضلة فإننا نضر بالفقراء ويحصل اكتناز الأموال للأثرياء. ثم قالوا أيضا إنه ليس هناك من العقل أن إنسان يأتي يدفع ريال في مقابل ريالين، النقد ذاته ثمنا، فليس فيه شيء زائد عن الثمنية، فلذلك حرم الشرع، لأنه من السفه والتبذير أن تدفع ريالا ويعطيك نصف ريال، أو تدفع ريالين ويعطيك ريالا واحدة، هذا لا يعقل، فقالوا لذلك حرم الله عز وجل هذا النوع من التعامل، فامتنع التفاضل لأنه سفه وفيه حكر للأموال عند الأثرياء. قالوا العلة عندنا الثمنية، كونها ثمنا للأشياء. طبعا هذه العلة الوصف بالثمنية لا يوجد في غير الذهب والفضة. الذين قالوا العلة الوزن وهم الحنفية، ما هو دليلهم؟ والذين قالوا العلة الثمنية ما هو دليلهم؟ أما دليل من قال العلة الوزن، فاحتجوا بحديث أبي هريرة الذي سيأتي، الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، الفضة بالفضة والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماثل مقرونا بالوزن، فكأن العلة أن الشيء الذي هو الذهب والفضة، الذي حرم وهو الذهب والفضة، إذا بيع وزنه متفاضلا كان فيه ظلما، كان فيه ظلم على من نقص وزنه. فأنت حينما تبيع كيلو ذهب بكيلوين من الذهب فإنه ظلم لصاحب الكيلوين، لأنه يدفع زيادة، والحق يوجب أن يكون التماثل بالوزن، كيلو في مقابل كيلو. قالوا فإذا كانت هذه العلة مفهومة بقوله من جهة نصه على الوزنية، فإننا نقول هي الأصل المعتمد في باب الربا في قياس غير الذهب والفضة عليهم، فأي شيء من غير الذهب والفضة ننظر فيه، إن كان موزونا جرى فيه الربا، وإن كان غير موزون لا يجري فيه الربا من غير المطعومات. وسنطبق إن شاء الله هذا بعد انتهاء من المسألة، نطبق كيف تجري الربا في غير الذهب والفضة. طيب، الذين قالوا العلة الثمنية احتجوا لهم دليل السبر والتقسيم، طبعا أجروا السبر والتقسيم، قالوا نظرنا في الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لشرعية الحكم، فما وجدنا وصفا مناسبا إلا وصف الثمنية. طب مسلك أصولي، الذي يترجح في نظري القول بأن العلة هي الوزنية، أن الوزن هو علة جريان الربا في الذهب والفضة. ينبني على هذا القول أن أي شيء من غير الطعام إذا سئلت عنه تنظر هل هو موزون أو غير موزون، فإن كان موزونا واتحد صنفه فاشترط فيه التقابض والتماثل. وبالمثال يتضح المقال. الآن قلنا العلة الوزن، لو سألك سائل وقال عندي طن من الحديد اشتريت طن حديد للبناء، ثم وجدت حديدا أفضل منه، فقال لي صاحبه أعطني الطن الذي عندك أعطيك نصف طن من عندي، فالجيد الذي عندي أعطيك منه نصف طن، والرديء الذي عندك يكون ضعف ما عندي أو ضعف ما أعطيك، هل يجوز هذا أو لا؟ تقول لا يجوز، لأن الحديد موزون وهو لا يجوز، والموزون لا يجوز بيعه بمثله إلا سواء بسواء يدا بيد. طيب، قال لك عندي طن حديد أريد أن أعطيه بطن حديد، ولكن أعطيه الآن ويعطيني آخر النهار، أو أعطيه الآن ويعطيني غدا، تقول لا يجوز، هذا ربا نسيئة، لأن الحديد موزون فهو في حكم الذهب والفضة، حيث لا يجوز بيعه إلا يدا بيد. طيب، سألك عن النحاس، قال عندي نحاس يزن 1000 كيلو أريد أن أبدله 1500 من النحاس، سواء كان أربى أو أجيد، تقول النحاس موزون، والموزون لا يجوز بيعه بموزون مع اتحاد صنفهما إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب، لو سألك عن مثلا أمر من الموزونات أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، مثلا الحديد الآن، لو سألك عن حديد أخرجته الصنعة عن كونه يباع بالوزن إلى كونه يباع بالعدد، سألك وقال عندي باب من الحديد أريد أن أبادله ببابين من الحديد، أو شباك من الحديد أبادله بشباكين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول الحديد الذي صنع أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، لأنك لما تأتي تشتري الحديد بعد الصنعة وهو أبواب تقول أعطني بابا، بابين، 3، تشتري بالعدد ولا تشتري بالوزن، ولكن قبل الصنعة تشتري بماذا؟ بالوزن. بناء على هذا تقول الحديد يفصل فيه، إن كان يباع وزنا فالربا جار فيه ولا بد من التماثل والتقابض، وإن كان يباع عددا وأخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا فلا بد فيه من التقابض ولا يشترط التماثل، لأن الجنسية موجودة. فلذلك يقولون إنه لا يدري أخرجته الصنعة فجاز فيه التفاضل. طيب، نتوسع فيما لا يجري فيه الربا من غير مطعومات، أي شيء من غير الطعام تسأل عنه، من غير مطعومات تسأل عنه، دائما تسأل إذا حصل تفاضل أو حصل نسيئة، فيسألك في الشيء متفاضلا، لأنه دائما الناس تسأل هل في ربا أو لا إذا حصل ماذا؟ التفاضل أو النساء الذي هو التأخير، فيسألك مرة ويقول أريد أن أبادله ساعة بساعتين، ما الحكم؟ لا يجري الربا. تقول الساعة تباع بالعدد ولا تباع بوزن، فيجوز بيعها متفاضلة، ساعة بساعتين، ساعة بثلاث، لا حرج. لو سألك عن سيارة بسيارتين، هل السيارة تباع بالوزن ولا بالعدد؟ تباع بالعدد. تقول يجوز بيع السيارة بالسيارتين وبالثلاث، لأن السيارة لا تباع بالوزن فلا يجري فيها الربا. فلو سألك وقال أعطيه سيارة 1000 ريال أو سيارة 2000 ريال ويعطيني سيارة واحدة، هل يجوز؟ تقول نعم، لأن التماثل في مثل هذا ليس بشرط، فالسيارة معدودة وليست بموزونة. وقس على هذا، مثلا لو سألك قلما بقلم، بقلمين، كتابا بكتابين، الكتاب غير مطعوم، سألك عن كتاب بكتابين، قال عندي صحيح البخاري أبادله بصحيح البخاري نسختين، التي عندي طبع والتي عنده تصوير، هل يجوز أو لا؟ تقول الكتب والورق ليس بموزون بعد الطباعة، فيجوز أن تبيع الكتاب بالكتابين وتبادله الكتاب بالثلاث الكتب، سواء كانت متحدة أو كانت مختلفة. لكن لو سألك وقال أريد أن أبيعه طن ورق بطنين أو كيلو من الورق بكيلوين، ما الحكم؟ تقول لا يجوز، لأنه موزون، والموزون لا بد فيه من التماثل والتقابل. وقس على هذا، بناء على هذا تعتبر قاعدة عندنا. الآن عندنا الأشياء يا إخوان من باب الفائدة، إما أن تباع بالوزن أو تباع بالكيل أو تباع بالعدد أو تباع بالذرع كالمساحات. فالآن الموزون مثل ما ذكرنا الكيلوغرامات موجودة، الأطنان، هذا كله يعتبر ماذا؟ وزن، يعتبر وزنا. المكيل مثل اللتر الذي يكون باللتر، مثل الصاع، المد، الرطل، كل هذه تسمى إيش؟ مكيلات. المعدود الذي يباع بعدده. المذروع مثل الأرض، متر، مترين، ثلاثة، أو متر القماش، تبيع بالمتر القماش، ذراعا أو ذراعين ونحو هذا. يصبح الآن عندنا الأشياء المبيعة يا تباع بالوزن، يا تباع بكيل، يا تباع بعدد، يا تباع بذرع. طيب لو سألك وقال عندي طاقة من القماش أريد أن أبادلها بطاقتين، تعرفون الطاقة من القماش، أريد أن أبادلها بطاقتين، أو نقول عندي ثوب من قماش، ثوب من القماش أريد أن أبادله بثوبين، فما الحكم؟ تقول يجوز، لأن الثوب يباع بالعدد. فإذا سألك عن الطاقة تقول يجوز، لأن طاقة القماش تباع بالذرع ولا تباع بالوزن، فلا يجري فيها الربا. واضح هذا بالنسبة للصنفين الأولين اللذان هما الذهب والفضة وعلة الربا فيهما. وبناء على هذا نلخص ما سبق، أن العلة هي الوزن، وأنه إذا اتحد الصنف فلا بد من التماثل والتقابض، ولا يجوز التأخير، ولا يجوز تجوز الزيادة ولو كانت يسيرة، سواء كانت من نفس الجنس أو من غيره. ثانيا يشترط أن يكون أن لا تخرجه الصنعة عن كونه موزونا، فإن أخرجته الصنعة عن كونه موزونا جاز التفاضل فيه، جاز التفاضل فيه. ننتقل بعد هذا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه أربعة أصناف يسميها العلماء المطعومات. الأول جنس الأثمان، الذهب والفضة. أما هذه الأربعة فإنها توصف بكونها مطعومة، واختلف العلماء رحمة الله عليهم في العلة. فمذهب الإمام نبدأ بالتدريج، نأخذ المذاهب الأربعة مسلسلة ونطبق، ثم نلخص، ثم نذكر الأدلة، لأن مسألة علة الربا من أعقد المسائل وضبطها صعب جدا، ولذلك لو ذكرنا المذاهب مع بعضها ربما يكون في لبس على طالب العلم. لكن نأخذها مذهبا مذهبا ونطبق كل مذهب على حدة. نبدأ بالحنفية رحمة الله عليهم، قالوا هذه الأربع البر والشعير والتمر والملح نظرنا فيها فوجدنا العلة كونها مكيلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الصاع منها بالصاعين. وبناء على ذلك قالوا العلة عندنا في الطعام أو المطعوم كونه مكيلا. طيب نطبق، قالوا كل طعام مكيل يحرم بيعه مع اتحاد صنفه إلا مثلا بمثل، يدا بيد. مثال: عند الإنسان عدس أو فاصوليا أو لوبيا أو أرز الموجود الآن، فيباع كيلا، السوق يبيعه كيلا. في السوق إذا جئت مثلا تريد عدسا تقول له عدسا، تقول أعطني صاعا أو صاعين، فبيع بالكيل. أو دخن، بيع بالكيل. أو فول، بيع بالكيل. فهذه الأصناف التي تباع بالكيل قالوا لا يجوز بيعها مع اتحادها إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فلو سألك عن صاع بصاعين من العدس ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ تقول لأن العدس مطعوما، لأن العدس مطعوم مكيل، والمطعوم المكيل لا يجوز بيعه بصنفه إلا مثلا بمثل، يدا بيد. لو سألك عن عدس يريد أن يبيعه صاعا بصاع يعطيه الآن والآخر يعطيه آخر النهار؟ تقول لا يجوز، لأنه ربا نسيئة، والعدس يعتبر من المطعوم المكير فيحرم فيه النساء. كذلك لو سألك عن الأرز يريد أن يبيع صاعا بصاعين، تقول الأرز مطعوم مكيل فيحرم فيه الربا، ولا بد من التماثل والتقابض. فإذا باع الصاع بالصاعين فهو ربا فضل، وإن أعطاه الصاع الآن وأعطاه الآخر الصاع غدا فهو ربا نسيئة. هذا بالنسبة لما ينطبق عليه المثال. نريد الآن هذا المثال القديم، وأنا أحبذ في قراءة الفقه دائما أن تربط القديم بالجديد. لا تدرس الجديد منفردا فتنقطع عن سلفك وعن أصول العلم، ولا تدرس القديم وتنحصر فتنزوي عن واقعك. لا بد من الربط بين الاثنين. إما أن تجد إنسانا قديما مستغلقا لا يستطيع أن يطبق، وإما أن تجد إنسانا يبحث المسائل في واقعه لكنه لا يرتبط بفقه السلف. نريد الآن أن نربط بواقعنا الموجود. الذي يأتيك اليوم ما يقول لك أبيع عدس أو دخن مثلا، يأتيك ويقول لك عندي مثلا مكرونة. نريد أن نمثل بأشياء موجودة الآن، وأنا أحب دائما نمثل بأشياء موجودة حتى تحس بلذة الفقه وحلاوة. لو سألك عن كرتون من المكرونة بكرتونين، ما الحكم؟ المكرونة تنظر هل المكرونة تباع بالكيل ولا بالوزن ولا بالعدد. الواقع تباع بأحد أمرين، يا بالوزن فتجد مكتوبا عليها كيلو ونصف 1500 غرام، أو تباع بالعدد، تقول أعطني كرتونا أو كرتونين من المكرونة ولا تلتفت للوزن. فالذي نجد في واقعنا بيعها بماذا؟ بالوزن أو بالعدد. والحنفية يقولون العلة عندهم هي ماذا؟ الكيل. طيب إذن المكرونة يجوز عندهم بيع الكرتون منها بالكرتونين ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها موزونة أو معدودة وهم يشترطون كونها مكينة. طيب لو سألك عن مثلا الشعيرية الموجودة الآن، قال أريد أن أبيع كرتون منها بكرتونين، ما الحكم؟ تقول إنها تباع بالوزن أو بالعدد ولا تباع بالكيل، فيجوز فيها التفاضل. طيب لو سألك عن الحلوى الموجودة الآن، الحلوى التي تكون مثلا تباع بالعدد، تعرفون الحلوى أكثرها يباع بماذا؟ بالعدد. قال عندي كرتون من نوع من الحلوى أريد أن أبيعه بكرتون من نفس النوع، ما الحكم؟ تقول الحلوى كأنك يعني على نحن الآن كأننا حنفية مع الحنفية حتى نفهم مذهبهم أكثر، وهذا من أفضل ما يكون يا إخوان في دراسة المذاهب. كل مذهب إذا ذكرته نزل نفسك منزلة صاحبه حتى تفهم، ثم بعد ذلك تفهم دليله، ثم بعد ذلك إن كان الحق معه قلت به وإلا خالفته. فهم يقولون مثلا الحلوى الكرتون منها بالكرتونين ما حكمه؟ تقول الآتي: لما كانت الحلوى تباع بالعدد فإنه يجوز بيع الكرتون منها بالكرتونين، لأنها ليست بمكيلة، وشرط جريان الربا في الطعام أن يكون مكيلا. وقس على هذا، قس على هذا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. القول الثاني: إن العلة في الأصناف الأربعة، هذا مذهب المالكية، قالوا العلة في الأصناف الأربعة كونها مقتاتة مدخرة، يعني العلة عندهم مركبة من شيئين: القوت والادخار. قالوا تأملنا هذه الأصناف الأربعة فوجدناها أقواتا ووجدناها تدخر، فإذا وجد هذان الوصفان جرى الربا من الوجهين عند اتحاد الصنف، وإن لم يوجد الوصفان جاز التفاضل ولا حرج فيه. وهذا القول يختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وينتصر له في الأعلام وغيره من كتبه. العلة القوت والادخار. قالوا التمر يقتات فيمكنك أن تعيش على التمر، وأيضا يدخر، والبر يقتات ويدخر يمكن أن يجلس فترة أطول، بالادخار يمكن أن يدخر أكثر السنة، لأن العبرة عندهم في الادخار بأكثر السنة أو بغالب الحول ستة أكثر من ستة أشهر. فإذا كان الطعام يصبر أكثر من ستة أشهر فهو مدخر. وشرط الادخار عندهم يا إخوان أن يدخر بنفسه، يعني يكون بنفسه وليس بالمعالجة، يعني تحت المتابعة والعناية مثل الثلاجات الموجودة الآن، فإن هذا لا يعتبر ادخار عندهم، إنما يكون يصبر بمادته حتى ولو أنه جفف لا حرج. فإذا جفف وصبر وجلس مدة أكثر فإنه يعتبر مدخرا وإلا فلا.